وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. والعذاب الذي تذوقونه إنما هو على أعمالكم القبيحة في الدنيا، ولم يظلمكم الله شيئا. إلا عباد الله المخلصين. لكن عباد الله الصادقين المخلصين في عبادتهم ناجون من عذاب الله، وهم في النعيم مقيمون. أولئك لهم رزق معلوم. وهؤلاء المخلصون الصادقون لهم في جنات النعيم رزق معلوم لا ينقطع، لأنه من عند الله تعالى. فواكه وهم مكرمون. هذا الرزق المعلوم فواكه متنوعة وثمار متعددة في مقام كريم آمن وفي سرور وحبور. في جنات النعيم. وهؤلاء الأبرار خالدون في جنات النعيم الدائم المقيم في مقعد كريم بجوار الرحمن الرحيم. على سرر متقابلين. وهؤلاء الأبرار جالسون على سرر يقابل بعضهم بعضا بالوجوه زيادة في الأنس والنعيم. يطاف عليهم بكأس من معين. يدار على هؤلاء الأبرار في مجالس الأنس والرضا بكؤوس خمر من أنهار جارية لا تنقضي ولا تنقطع. بيضاء لذة للشاربين. وهذه الخمر ليست كخمر الدنيا، بل هي بيضاء في لونها لذيذة في شربها. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وهذه الخمر لا تغتال العقل كخمر الدنيا، فهي لا تذهب الوعي ولا تؤذي الجسم. وعندهم قاصرات الطرف عين. وعند الأبرار في جنات النعيم نساء جميلات عفيفات واسعات الأعين حسانها، لا ينظرن إلى غير الأزواج. كأنهن بيض مكنون. كأن نساء الجنة كالبيض المصون المحفوظ الذي لم تمسه الأيدي ولم تبتذله العيون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأقبل بعض الأبرار في الجنة بالحديث على بعض، يتساءلون عن أيامهم الماضية في الدنيا وكيف نجاهم الله من العذاب وأكرمهم بالفوز العظيم، وهذا من تمام الأنس. قال قائل منهم إني كان لي قرين. قال قائل من هؤلاء الأبرار وهو في الجنة إنه سبق أن كان لي صديق ملازم لي في الدنيا.